التي جعلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون أدق الذنوب من المهلكات. تلك الحقيقة هي إن من أشد الناس حسرة يوم القيامة مسلما يلقى الله عز وجل وقد خف ميزانه بسبب سيئة واحدة، سيئة واحدة لو تركها لأوشك أن ينجو. وفي هذا يقول أبو الوفا ابن عقيل رحمه الله تعالى: إياك أن تغتر بالله، فقد أخرج الأبوين من الجنة بذنب واحد، وأمر بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش أو خشاش الأرض. وما بالنا نبتعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل الشاهد فيه أكثر من أن يحصى. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لا يفكر في كلمته هذه، أصدق هي أم كذب، أحق أم باطل، أتنفع أم تضر. يتكلم وللكلام فقط ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ورواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وروى عن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة، سيئة واحدة، نعم، فربك سبحانه فعال لما يريد، إلا أنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. منذ أيام دفع إلي أحد الأخوة بهذه الورقة من مجلة منار الإسلام، فرأيت فيها قصة عجيبة مليئة بالعبر، فأحببت أن أقصها عليكم بلفظ الكاتب لنرى إلى أي حد بلغ تبجح البعض بالمعاصي واستهتارهم بها، بل واستهتارهم بالله عز وجل والاستنكاف عن قبول النصيحة والحق. يقول الكاتب: منذ أيام قليلة حدثت حادثة اهتز لها وجدان المجتمع السكندري، ففي إحدى سيارات النقل الداخلي الميكروباص كانت فتاة في 20 من عمرها تركب السيارة وقد ارتدت ثيابا شفافة صارخة في التبرج والفتنة، وقد بالغت الفتاة في إظهار مفاتنها مبالغة شديدة تجرح الحياء، وكان في المقعد الخلفي وراءها يجلس رجل عجوز ذو شيبة، وقد أحرجه منظر الفتاة المستهترة، فقال لها هامسا في أذنها بأدب جم: يا بنيتي، كان من اللائق بك أن تستري نفسك أفضل من ذلك، فهذه الثياب الشفافة تغري بك الذئاب البشرية الضالة، كما أنها تخدش الحياء وتثير الفتنة، وما كاد الرجل أن يبتلع ريقه حتى انفجرت الفتاة في وجهه. وأنت مالك؟ هل ستدخل معي في قبري؟ هل في يدك أن تدخلني الجنة أو تدخلني النار؟ إلى آخره، وهي الإجابة التي تنطلق بها ألسنة المستهترين كلما وجه إليهم نصح أو وجهوا بعتاب. أنت مالك مالي؟ هل هتدخل معي القبر؟ ونحو ذلك. قال: وظلت الفتاة البلهاء تقرع الرجل، سبحان الله، كأنه ارتكب جرما، تقرع الرجل حتى تمادت في ذلك، ثم زادت جرأتها ووقاحتها وقالت له بكل سخرية واستهزاء: هذا هو هاتفي المحمول، خذه واتصل بالله كي يحجز لي غرفة في جهنم. وأطلقت الفتاة ضحكة عابثة مستكبرة مجلجلة. ارتعب الرجل وانتفض من قولها وردد قائلا: أستغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. وكف الرجل عن الكلام تماما، وبدا أنه قد شعر بالندم والتسرع لأنه نصح هذه الفتاة اللاهية الجاهلة. وبعد 10 دقائق مضت في سكون وصمت، صاح السائق: وصلنا إلى المحطة، استعدوا للنزول. ونظر الجميع إلى الفتاة لكي تنزل، وكانت بجوار باب السيارة، فإذا بها ذهبت في النوم، فقال للرجل: أوقظها من النوم. وعندما هزها الرجل قليلا اكتشف الجميع المفاجأة: لقد أسلمت الروح إلى بارئها. أسلمت الروح إلى بارئها، هكذا تسلم النفوس كلها إلى بارئها جل وعلا. ولكن شتان بين نفس يختم لها بالحسنى، نسأل الله عز وجل من فضله، ونفس يختم لها بالسوء، نعوذ بالله عز وجل من سخطه وعقابه. ويا لله العجب، إن المدة التي هي بين الحياة والموت ما هي إلا لحظة أقل من الثانية، فهل يأمن المرء أن تأتيه منيته وهو على معصية يلقى بها الله تبارك وتعالى؟ فبأي وجه يلقى الله؟ وبأي لسان يعتذر عما جلت يداه؟ هذه الفتاة المستهترة منذ لحظات كانت تتعالى على الله جل وعلا، وتستهين بذنبها، وتتجرأ على ربها، وتقول بما أعطاها الله عز وجل من أسباب الطغيان: الهاتف المحمول ونحو ذلك، هذا هاتف المحمول، خذه واتصل على الله ليحجز لي غرفة في جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا الإنسان الضعيف الذليل المهين يواجه الله عز وجل القوي القهار المقتدر بمثل هذه الوقاحة وهذا التبجح، ثم يدعى أن هذا هو الإسلام؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة فخرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بالله وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: إن من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو بغير ندامة، وتوقع القرب من الله جل وعلا بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله جل وعلا مع الإفراط. ولكن هيهات هيهات، أما لرجل أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره واتبع هواه، وكان أمره فرطا أن له أن يختم له بالحسنى. يا آمنا مع قبح الفعل منه، أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين، أمنا واتباع هوى هذا، وإحداهما في المرء تهلكه. والمحسنون على ضرب المخاوف قد ساروا، وذلك ضرب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك، زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. لابد وأنك تارك الدنيا، قادم على ربك تبارك وتعالى. فأعد لهذا القدوم زادا، وأعد للسؤال جوابا، وللجواب صوابا. من أراد الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. السبب الرابع من أسباب ضعف الأمة وانهزامها الفرقة والتنازع والاختلاف، كما يشهد بذلك واقع الأمة مع الأسف الشديد. رغم تظاهر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على التحذير من هذا المسلك الطائش، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، فالتنازع والاختلاف مدعاة للفشل، وهو الضعف والجبن والنكول عن إمضاء الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. ولهذا فسر العلماء رحمهم الله تعالى قول الله جل وعلا: فتفشلوا أي فتجبنوا عن عدوكم وتضعفوا عن قتالهم. فتجبنوا عن عدوكم وتضعفوا عن قتالهم وتذهب ريحكم، قالوا أي تذهب قوتكم ودولتكم. والله عز وجل يأمرنا بالتمسك بحبله الواصل منا إليه، لا يقطع إلا إذا أراد العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا. وينهانا عن الفرقة والاختلاف في آية ما أظن مسلما يجهلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أخرج اللالكائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أوصى الله عز وجل جميع الأنبياء وبالتالي جميع الأمم، أوصى الله عز وجل جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالجماعة والائتلاف، وحذرهم من الفرقة والاختلاف. والمقصود بالجماعة هي جماعة أهل الحل والعقد ما داموا مستقيمين على الحق، وإلا تلتزم الحق وإن كنت وحدك. التزم الحق وإن كنت وحدك، فالله عز وجل ناصرك ومؤيدك. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي سنن أبي داود بسناد جيد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا فقال: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب قد افترقوا على 72 ملة، وستفترق هذه الملة على 73، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، جماعة الحق والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما نظرنا في أسباب اختلاف الأمة وتفرقها وهي ذات دين واحد وقبلة واحدة وقائد ومعلم واحد وتتجه إلى رب واحد، فما هي الأسباب التي قادتها إلى هذه الهلكات، هلكات الفرقة والاختلاف؟ نقول إن أعظم الأسباب البغي والتنافس في حطام الدنيا الفاني وشهواتها الزائلة. إي والله، وما أدى إلى هذا البغي وهو تجاوز الحد والعدوان إلا الكبر، الكبر المنافي للتواضع والانقياد للحق ممن جاء وعلى لسان من خرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، أو قال تبسط لكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبطر. سيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبطر، والتكاثر والتشاحن في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي. هذه كلها مقدمات للبغي الذي لا ينظر الله عز وجل إلى قلب صاحبه. سيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبطر، والتكاثر والتشاحن في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي. ومن أسباب الفرقة والاختلاف انتشار البدع وتمسك الناس بها أشد من تمسكهم بالسنة، واختلاف المناهج والتصورات، وما ذلك إلا لنقص العلم وانتشار الجهل بسبب موت العلماء وظهور الدعاة على أبواب جهنم، كما أشرنا إليه في لقائنا الماضي بحديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولنا أن ننظر في أول بدعة شركية، أول شرك ظهر على سطح البسيطة، ما سببه؟ سببه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل، والأثر في صحيح البخاري: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال: هي أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، مثلوا تماثيل على هيئاتهم واجعلوها في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها لتدريس العلم وتعليم الناس ووعظهم وتربيتهم على الهدى والنور والحق، ففعلوا. فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. فأنت ترى أن أول شرك وقع على سطح الأرض سببه ظهور الجهل ونقص العلم بسبب موت العلماء. وبدأ رويدا رويدا بدعة عملية، ألا وهي نحت التماثيل، ثم تحولت من بدعة عملية إلى بدعة شركية، بل إلى شرك صريح بالله عز وجل. عبد هؤلاء الصالحون من دون الله تبارك وتعالى بسبب خطوة من خطوات الشيطان الرجيم، على الحال الذي نراه في المشاهد والقباب التي تنصب لمن زعموا أنهم أولياء الله عز وجل، ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، فإلى الله المشتكى والله المستعان. ومن هنا كان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالسنن عند اختلاف الناس، تلك التي تسبب ضعفهم وهزيمتهم، ولا مخرج إلا هذا، كما في حديث العرباض الجسارية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال العرباض: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا هو المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ولك أن تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ هذا فيه إشارة إلى أن السنة ستحارب حربا ضروسا شعواء، لا تبقي ولا تذر، حتى ترغم المتمسكين بالسنة على الإعراض عنها والتفريط فيها. وها هو ذا الواقع يشهد بأن أهل البدع أشد تمسكا ببدعهم من أهل السنة بسنتهم. وكأني ألمح في هذا معنى قول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نعم، فالبدعة أشربتها القلوب، أصبحت من القلوب بمثابة الغذاء والدم، لا تستغني عنها. لماذا؟ لأنها اعتادت عليها. والناس مع الأسف الشديد الذين يشجعون على البدع ويدلون عليها أكثر من الذين يقاطعونها ويواجهون أهلها بالحق ومحاولة صدهم عن هذا الباطل. كم قلنا إن المآتم التي تفعل ويطلب أهل الدنيا بها وجاهة أو قيلا أو نحو ذلك بدعة منكرة، تنفق الأموال ولا تنفع الأموات، وبالرغم من ذلك الناس مصرون. لست أدري لماذا هكذا. هان عليهم دينهم، هان عليهم دينهم إلى هذه الدرجة حتى أصبح الشيطان يطاع من دون الرحمن تبارك وتعالى. ولو أنك جئت إلى هذا الذي ينفق الآلاف وقلت له تصدق بمبلغ ولو قليل لأيتام أو مساكين أو إلى آخره، ربما قال من أين وكيف، واختلق آلاف المعاذير. أما عند الباطل فتجد المال جاهز وسرعان ما يخرج، والأعوان متكاثرون لا كثرهم الله تبارك وتعالى. من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف التعصب المذموم لجنس أو لون أو لسان أو حزب أو شخص أو جماعة، تلك التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوى الجاهلية، ووصفها بأنها منتنة، كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، يستنجد بهم، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة، أو قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، وهو الأمر الأعمى الذي يتبين فيه وجه الحق من الباطل، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، أو قال: فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ولنتأمل قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، خرج عن حدود الشرع وتنكب الصراط المستقيم ولم يبالي بسخط الجبار القوي القهار سبحانه وبحمده ولو كان أقرب قريب. فهذه الآية الكريمة تشير إلى المفاصلة التامة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، وأن المؤمن يجب عليه أن ينحاز إلى الصف المسلم الملتزم بالحق، وليس كل صف مسلم، ولكن الصف المسلم الملتزم بالحق متجردا من كل عائق متعلقا بالعروة الوثقى في الحبل الواحد الذي أمر الله عز وجل أن نعتصم به. ومن ثم فلا نسب ولا صهر ولا قرابة ولا أهل ولا وطن ولا عصبية ولا قومية ولا غير ذلك إذا كانت ستحول دون ما أراد الله تبارك وتعالى. أي شيء يحول دون ما أراد الله تبارك وتعالى فليرقل بالأقدام وليجعل خلف الظهور، ولا قيمة له ولا وزن ولا يعان على شيء مما يفعل، فإنها العقيدة من دخل تحت رايتها فهو من حزب الرحمن، ومن استحوذ عليه الشيطان فدخل تحت راية الباطل فلن تربطه بالمسلمين، فلن تربطه بالمسلمين رابطة ولو كان أقرب قريب. هذا هو إقرار الحق تبارك وتعالى، هذا ما يكلفنا الرحمن جل وعلا به، أن ننبذ الباطل وأهله لا أن نعاونه ونتعاون معه، وكأن مجاملة الناس ولو كانوا على الباطل أصبحت مقدمة على طاعة الحق تبارك وتعالى. وكم حذرنا وحذرنا ولكن لا حياة لمن تنادي. لو أن هذا الذي أقام مأتما دفعيا تباع فيه كلمات الرحمن تبارك وتعالى بأبخس الأثمان، لو أنه لم يجد أحدا يشاركه، هل كان سيفعل ذلك بعد اليوم أم كان يفعله غيره؟ ولكن للأسف بنجد من الذين يزعمون الدعوة يذهب يقول كلمة هناك، كلمة باطل أو كلمة حق في موقع باطل، فهي أشبه ما تكون بأولئك الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم تقول هلم إلى النار. الواجب عليك واجب الإنكار أن تترك هذه المحافل لأهلها وما عسى أن يطلبوا من ورائها، لكن تشارك بحجة إيه؟ بحجة أنه قريب أو صاحب أو والد صاحب أو صاحب عزيز أو لماذا؟ كل هؤلاء تقدموا في قلبك على طاعة ربك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنا سمعنا هذه الآيات من قبل، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أعظم الأسباب التي أدت إلى ضعف الأمة وانهزامها الإعجاب والتبعية المطلقة والتقليد الأعمى لأعداء الله عز وجل، وهذا واقع ملموس، فإن الأمم المنكسرة المغلوبة على أمرها المنهزمة في نفسها تتشبه بأعدائها وتقلدهم وتسير في ركابهم ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الحضارة بزعمهم والتقدم بظنهم، وهيهات هيهات. وفي الحقيقة إن هذا إنما يرجع إلى عدم وجود ذلك الاستعلاء الإيماني الذي يعد أفضل عزاء للمسلم، وإن انهزمت دولته وسيطر الأعداء على مجريات الأمور فيها حيث يجد في هذا الإيمان مانعا يحول بينه وبين التشبه بأعدائه وتقليدهم والسير في ركابهم. ولكن أن لهذه الحقيقة أن تتضح وتتعمق في نفوس أبناء الأمة، وها هم أولاء قادة الفكر فيها يقودونها رغما عنها إلى تقليد الأوروبيين لكي يتقدموا ويتحضروا. نعم، ويكفي أن نذكر مثالا واحدا عن هذا المسمى زورا عميد الأدب العربي، ولو شاءوا لقالوا أو ولو أنصفوا لقالوا عميل الأدب الغربي. يقول في مستقبل كتابه مستقبل الثقافة في مصر: ولكن السبيل إلى ذلك، يعني إلى الرقي والحضارة، ليست في الكلام يرسل إرسالا، ولا في المظاهر الكاذبة والأوضاع الملفقة، وإنما هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي واحدة فذة ليس فيها تعدد. ما هي؟ التمسك بالكتاب والسنة لنصل إلى ما وصل إليه سلفنا، حيث أقاموا دولة العدل التي ما زال الغربيون أنفسهم يشيدون بها ويتمنوا لو أنها تحققت فيما بينهم. لا، هذا كلام، وعميل الأدب يقول كلاما آخر. واحدة فذة ليس فيها تعدد، ما هي؟ قال: أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك مسلكهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، ما يحمد منها وما يعاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، سبحانك إن هذا إلا إفك مبين. أين هذا من قول الله جل وعلا؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر شرعها الله عز وجل له، شرعها الله عز وجل لك وأمرك باتباعها ونهاك عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ودخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، كل من خالف شريعته داخل في قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وأهواؤهم هي ما يهوون وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل، فموافقتهم فيه اتباع لأهوائهم، ولهذا يفرح الكافرون إذا تشبه المسلمون بهم في بعض أفعالهم ويسرون بذلك. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تتبع سبيل المفسدين. ويقول لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل من؟ المؤمنين، والمؤمنين فقط، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثبت في صحيح الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى. وفي سنن أبي داود بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا إسناد جيد، وأقل أحواله أحوال الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بغير المسلمين، وظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ ورغم هذه النواهي وتلك التحاذير الشرعية القرآنية والنبوية، إلا أننا مع الأسف الشديد نرى أكثر المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى يتشبهون بغير المسلمين في زيهم وسمتهم وهيئتهم، بل ويحتفلون بما يحتفلون بأعيادهم ويباركون شرائعهم. نعم، لم نجد يوما من الأيام يهوديا ولا نصرانيا ولا أي كافر